لهم نعمة ولهم فضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل من الصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تعالى أمر عباده المؤمنين بأن يقولوا القول السديد، والقول السديد معناه القول الموافق للشريعة، وهذا أي القول السديد الموافق للشريعة لا يعرف إلا بتعلم علم الدين الذي فرض الله تعالى على عباده أن يتعلموه. وعلم الدين لا يحصله الشخص إلا بطريق التلقي بالمشافهة من أهل العلم الثقات، كما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، ثم الصحابة علموا التابعين، ثم التابعون علموا أتباعهم، وهكذا بسلسلة تتصل إلى يومنا هذا. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هو تلقى العلم من جبريل عليه السلام، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل وأفضل من سائر خلق الله. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه أي علم الرسول جبريل عليه السلام. ذو مرة هو الله تعالى جعل له قوة جسدية، جسده قوي مستو وقوي، هو علم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن علم الدين لا ينال إلا بهذا الطريق، في طريق التلقي بالمشافهة من أهل العلم الثقات، ليس بمجرد مطالعة الكتب. لا. We praise Allah Ta'ala and we ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thereafter, the Shaykh says that he reminds you to have a sincere intention in obtaining this religious knowledge. Then he mentioned an ayah, part of which means that Allah subhanahu wa ta'ala orders the believers amongst the slaves to say the things which are correct. And here the things which are correct refer to the things which are in compliance with the rules of the religion. And this is something that is only known by learning. That is, if someone wants to say those matters that comply with the religion, one has to learn religious knowledge which Allah subhanahu wa ta'ala made obligatory upon his slaves to learn. And this is something that is only obtained, that is obtained by hearing from the people of knowledge who are trustworthy. That is, to hear this knowledge from someone who is knowledgeable and trustworthy. This happened with the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He taught his companions, and then his companions taught their companions, and then those companions taught their companions, until it reached us these days with a continuous chain of narration. Even the Prophet himself sallallahu alayhi wasallam, he obtained knowledge from Jibreel, despite the fact that the Prophet sallallahu alayhi wasallam is better than Jibreel. In the Quran, it is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam received knowledge from Jibreel, and Jibreel is described as having strength. he taught the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, this is a proof that knowledge is obtained by hearing it from those trustable people who have knowledge. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم يعني أمر الناس أن يتعلموا علم الدين ثم بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طريق هذا العلم طريق تحصيل هذا العلم فقال وإنما العلم بالتعلم هذه إنما في لغة العرب تستعمل تفيد الحصر يعني معناه الطريق الذي به يحصل الشخص على علم الدين هو التعلم معنى التعلم التلقي بالمشافعة من أهل المعرفة الثقات هذا معنى وإنما العلم بالتعلم يعني هذا السبيل وهذا الطريق لتحصيل علم الدين ليس بمطالعة الشخص لنفسه في الكتب دون معلم ثقة يرجع إليه لا الإمام مسلم صاحب الصحيح صاحب صحيح مسلم روى في هذا الصحيح أن محمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين الكبار رضي الله عنهم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم قال إن هذا العلم العلم الشرعي دين هو حياة الدين هو حياة الإسلام فانظروا يعني تفكروا عمن تأخذون دينكم عمن تحصلون هذا الدين ممن تتلقون هذا الدين ممن تتلقون هذا العلم ويوجد حافظ كبير يسمى الحافظ الخطيب البغدادي له كثير من المؤلفات كان حافظا كبيرا يقول عند أهل العلم الذي يطالع في الكتب لنفسه لا يسمى عالما إنما يسمى صحفيا الذي يقلب أوراق الكتب ويصير يقرأ لنفسه دون معلم ثقة يأخذ منه قال لا يسمى عالما يعني عند أهل العلم لا يسمى عالما إنما يسمى صحفيا معنى صحفيا أنه اشتغل بصحائف الكتب قلبها وقرأها قال والذي يقرأ القرآن لنفسه دون قارئ ثقة يتلقى منه أي بالمشافهة لا يسمى قارئا إنما يسمى مصحفيا يعني قرأ في صحائف أوراق القرآن الكريم وما تلقى من أهل المعرفة الثقات قال هذا لا يسمى قارئا إنما يسمى مصحفيا يعني اشتغل بصحائف الكتاب القرآن الكريم هذا معناه فالذي يريد تحصيل علم الدين لا بد أن يتلقى ذلك من أهل المعرفة الثقات بالمشافعة بالسماع بالمشافعة The Prophet صلى الله عليه وسلم said what means O people learn and then he said فإنما العلم بالتعلم That is the Prophet عليه الصلاة والسلام first ordered people to learn religious knowledge. Then he showed them how to obtain this knowledge. So he said, إنما العلم بالتعلم. This article, إنما, in Arabic, it means exclusivity. That is, this means that the way to obtain knowledge is by listening to it, by hearing it from those who are trustworthy. This means that this is the way for obtaining knowledge, not by reading from books without a teacher. Al-Imam Muslim, the author of the Sahih, the one who gathered the Sahih, narrated that Muhammad ibn Sirin, who was amongst the greatest imma of At-Tabi'een, he said that this religion, this knowledge is religion. This is the religious knowledge. Therefore, you should be careful in considering when looking at the person whom you obtain this knowledge from. That is, think about whom you are obtaining this knowledge from. There is also a very famous hafiz called Al-Khatib al-Baghdadi, who has authored many books. He says that the people of knowledge, the scholars, call the person who reads in books himself without obtaining this knowledge from scholars or from trustworthy people, they do not call this person a scholar. They call him Sahafi. Sahafi means that he works with the, he deals with the pages of books. They do not call him a scholar. And he said, the person who recites the Quran by himself without obtaining it first through the religious way, not from someone who is trustable, they say that this person is referred to as a mushafi. That is, he is the person who deals with the papers of the mushaf, but they do not call him a qari. Therefore, the person who wants to obtain knowledge has to obtain it through the religiously valid way, which is by hearing it from trustworthy, knowledgeable people. Al-Hafiz Al-Ala'i, Al-Hafiz Kabir Hafaz Al-Hadith, اسمه سعيد بن كلكيدي الحافظ العلائي أخذ العلم تلقى العلم عن 600 حافظ من حفاظ الحديث تلقى بالمشافعة سمع عن 600 حافظ والحافظ ابن عساكر تلقى أخذ علم الحديث عن 1000 من شيوخ الحديث من الذكور من الحفاظ وعن 300 امرأة من المحدثات التي يعني يشتغلن به علم الحديث. هذا الحافظ ابن عساكر كان يأتي إلى حافظ يأخذ منه علم الحديث يسمى الفراوي. العلماء كانوا يقولون الفراوي الفراوي، معناه الفراوي من سعة حفظه وقوة حفظه يساوي 1000 من الرواة. يقولون الفراوي الفراوي، فكان يأتي إليه يسمعه ما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعه بالمشافعة، هو يأخذ يتلقى ثم يأتي إليه ويسمعه ما يحفظ. فكان الفراوي يتعب من كثرة ما يسمعه من الحديث، يتعب مع أنه من أهل العلم في ذلك الوقت. فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول، قال للفراوي، قال يأتيك عبد أسمر يطلب حديثي لا تمل منه. فصار إذا جاء الحافظ ابن عساكر يقعد يسمع له لا يظهر له الملل حتى يكون هو فرغ مما يريد أن يسمعه ثم ينصرف. هذه بشرى عظيمة للحافظين، للفراوي وللحافظ ابن عساكر، بشرى لهذا وبشرى لهذا. الحافظ العلائي هو also a very famous حافظ scholar of hadith. He took الحديث from 600 of the حفاظ، 600 of the scholars of hadith. And Al-Hafiz ibn Asakir took from 1,000 huffaz, 1,000 males amongst the scholars of hadith, and 300 females amongst the muhaddithat, amongst the scholars of hadith. This scholar ibn Asakir, he used to visit a scholar called Al-Firawi. They used to say about Al-Firawi that because he had a very vast knowledge in hadith, it is as if he is equivalent to 1,000 narrator. This Al-Hafiz ibn Asakir, when he used to come to Al-Hafiz al-Firawi, he used to recite the hadith, what he has memorized amongst the hadith. So Al-Firawi would get very tired. Despite him being a scholar at that time, he would become very tired. So after that, during that time or within that period, Al-Firawi saw in his dreams the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he saw that the Prophet alayhi salatu wa sallam was telling him what means that a dark man would come to you and seek hadith from you. So do not be, that is, listen to what he's got to say. So after that, the Al-Hafidh al-Firawi would listen to Al-Hafidh al-Asakir without showing him any sign that he is tired from listening to the hadith that he was mentioning. This is something of that is something that is beneficial for both of those huffaz. قال العلماء الذي يطالع في الكتب لنفسه بدون معلم ثقة يسمع منه بطريق المشافهة هذا لا يسمى عالما ولا يطلع عالما إنما قال العلماء الذي يطالع في الكتب لنفسه دون أن يرجع إلى السماع من عالم ثقة بطريق المشافهة هذا لا يطلع عالما إنما يطلع ضالا مضلا يعني إذا صار الشخص يطالع في الكتب لنفسه ولا يسمع من عالم ثقة إنما يعتمد على المطالعة لنفسه لا يصير من العلماء إنما يطلع ضالا مضلا والدليل على ذلك ما في الكتب من المفاسد وإن كانت كتبا مشهورة وأسماء مؤلفيها من المشهورين الكتب كثير منها فيها كلام فاسد ضلال كفر صريح وتنسب إلى بعض العلماء أحيانا تكون مدسوسة على هؤلاء العلماء يعني بعض الناس دس في هذا الكتاب الشخص الذي يطالع ويظن أن هذا الكتاب كل ما فيه صحيح ماذا يطلع يصدق ما فيه من الضلال يطلع ضالا ثم هو يأخذ هذا الضلال ويعطيه للناس على أنه علمه صحيح فيضل غيره والعياذ بالله وأضرب لكم أمثلة في كتب مشهورة لا أسميها الآن والذي تنسب إليه هذه الكتب أيضا من المشاهير من مشاهير العلماء مكتوب في بعض هذه الكتب إن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن ينتحر هذا كفر من يقول الرسول أراد أن ينتحر هذا كفر الانتحار من أكبر الكبائر الرسول لا يجوز عليه أن يفعل ذلك ولا يجوز عليه أن ينوي ذلك ولا يجوز عليه أن يهم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا موجود في بعض الكتب المشهورة أن الرسول كان ذهب إلى بعض مرتفعات جبال مكة إلى بعض ذرى جبال مكة وهم أن يلقي بنفسه لينتحر والعياذ بالله هذا كفر موجود في الكتب الشخص الجاهل إذا قرأ هذا الكتاب عنوانه كذا ومؤلفه فلان المشهور الحافظ المشهور وكان جاهلا ما تعلم القواعد أليس قد يعتقد هذا فيضل ويكفر ثم قد ينقله إلى غيره فيكون سببا لوقوع غيره في الكفر وموجود أيضا في هذا الكتاب أيضا من كلام الكفر موجود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وكانت عائشة امرأة يهودية ذكرت عذاب القبر فنفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد الرسول وأثبته هذا لا يجوز على الرسول من اعتقده كفر كل ما كان من الإخبار عما مضى أو عن التحليل أو عن التحريم أو عن الوجوب أو عن أمور البرزخ أو عن أمور الآخرة بعد البرزخ لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول في شيء من ذلك بخلاف الصواب لا يجوز هذه قاعدة احفظوها كل ما كان إخبارا عما مضى أو إخبار عن التحليل أو التحريم أو الإيجاب أو عن البرزخ البرزخ الحياة التي تكون بعد الموت إلى حين قيام الساعة هذه المدة تسمى البرزخ منها ما يحصل في القبر هذا من البرزخ من أحوال البرزخ ويوم القيامة وعن يوم القيامة لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخطئ في شيء من ذلك في هذا الكتاب المشهور مذكور أن الرسول حين ذكر عذاب القبر بحضرته نفاه ثم عاد وأثبته. هذا لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الكتب المشهورة لا يجوز اعتقاده، بل يجب أن يحذر منه، يجب أن يحذر من هذا الكلام. أيضا يذكرون يروون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هذا كذب على الرسول، الرسول لا يقول هذا عن ضغطة القبر. بعض الناس حين ينزلون إلى القبر، القبر يضيق عليهم، هذا على الكفار وعلى بعض عصاة المسلمين، الأنبياء، الشهداء، الأولياء، الصالحون، الأطفال، لا يحصل لهم هذا، ضغطة القبر لا تحصل لهم. ماذا ذكر في بعض الكتب وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد عن ضغطة القبر. معنى هذا الكلام أنه لا ينجو أحد من ضغطة القبر، هذا الكلام غير صحيح. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما عليهم خوف ولا حزن ولا ضيق ولا انزعاج، فكيف تحصل ضغطة القبر للولي أو للنبي من الأنبياء؟ لا يجوز هذا. ثم سعد المذكور في هذا الحديث المكذوب هو سعد بن معاذ، من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان وليا ومات شهيدا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام حين مات، اهتز العرش لموت سعد. العرش، عرش الرحمن الذي هو سقف الجنة، اهتز لموت سعد. هذا الذي اهتز العرش لموته وهو من أولياء الله، القبر يضغط عليه، يضيق عليه القبر، لا يجوز هذا. ومذكور في بعض الكتب على زعمهم أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاق عليها قبرها حتى صارت كالشعرة. هذا يجوز على بنت الرسول زينب صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز. حتى مرة كنت في عزاء في دولة من الدول، فقام رجل من المشايخ ويضع على رأسه عمامة، ماذا قال والعياذ بالله؟ لعله قرأ في هذه الكتب، قال ضغطة القبر لا ينجو منها أحد حتى محمد. قال حتى النبي محمد ما نجا من ضغطة القبر، كفر والعياذ بالله. يقول عن الرسول ما نجا من ضغطة القبر، ضغطة القبر شيء مؤلم، شيء مقلق، شيء مزعج، لا تحصل للنبي ولا للولي ولا للشهيد ولا للعبد الصالح ولا للطفل. ومع ذلك هذا مذكور في بعض الكتب المشهورة التي تنسب لبعض كبار علماء أهل السنة. ماذا نقول؟ لا نعتقد أن هذا العالم يقول هذا، نقول هذا لعله دس في هذه الكتب هذه الكلمات، لكن هي موجودة في الكتب. The person who takes religious knowledge by other than hearing it from a trustworthy individual is not called a scholar, no matter how much he reads. He's not called a scholar. This would lead him sometimes to become misguided and to misguide others. If he depends on reading, then he does not become a scholar. And the proof for that is that which is mentioned in many books amongst sayings of misguidance. Even if those books were famous, and even if their authors were famous, or even if they were attributed to famous authors, if something is wrong in such a book, then it is wrong. Some of these books contain statements that are very clearly blasphemous. And some of these books are attributed to some scholars. Sometimes these things would be introduced into the books of scholars without those scholars having mentioned those matters. The person who reads in these books might think that everything he reads is correct, and the result would be that he is taking everything in the book, and at the end this person would be misguided and he would lead to the misguidance of others. The Shaykh is saying that he will give some examples about what is mentioned in some famous books by which are attributed to some famous individuals without mentioning the names. In some of these books it is mentioned, and this is something that is wrong, It is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in some of these books, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wanted to commit suicide. This is kufr, this is blasphemy. So committing suicide is amongst the greatest of sins. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam does not intend to do such a thing, or even intend to do such a thing. Although this is mentioned in a famous book. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, they say in this book, that he went to a high place amongst the mountains of Mecca, and they say that he wanted to commit suicide. If someone reads in these books, he might think that, he might believe that, and as a result he would blaspheme. Also, in some other books, it is mentioned, and this is again something that is kufr, it is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sitting with Aisha radiallahu anha, and that there was a Jewish woman in the session, and that this Jewish woman mentioned the torture in the grave. They say that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that there is no such thing as torture in the grave. Then they say that he again confirmed that there is a torture in the grave. We believe, and this of course is not permissible to believe, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam denied the torture in the grave. This is kufr. It's the last thing to believe that. Everything that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told about the stories of nations in the past, or about matters of permissibility or non-permissibility, or matters of the hereafter, or matters of the barzakh, that is the life that is after death, in the grave, for example, this is called the barzakh, until the day of judgment. This is everything that the Prophet sallallahu alayhi wasallam says about these matters is correct. He does not commit a mistake in these matters. It is not permissible to say that the Prophet sallallahu alayhi wasallam makes a mistake in these matters. So, if it's mentioned in a book, even if that book is famous and its author is famous, then we do not take what is written there. In some books, it is mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said about Dhaqatul Qabr, that is the narrowing of the grave. And this narrowing of the grave, the correct belief is that it happens to the blasphemers and to some sinful Muslims. But it is written in some books, they say that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that this narrowing of the grave happens to everyone, to the extent that if anyone were to be spared from the narrowing of the grave, it would be Sa'd. This means that, according to what they say, is that no one is safe from this narrowing of the grave. And in the Quran it is mentioned that the awliya, they do not experience after their death, they do not experience these hardships. And Sa'd, who is mentioned in the hadith, is Sa'd ibn Mu'adh, who is amongst the greatest of the Sahaba. He was a wali and he died as a shaheed. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that the throne shook on the day that the throne shook for the death of Sa'd. This person whom the throne shook for his death, how would they say that the grave narrowed upon him? They even mention in some books that Zainab, the daughter of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, they say that the grave narrowed upon her until it became the equivalent as thin as a hair, as tight as the thickness of a hair. This is something that is not permissible to believe. Sheikh Nabil is saying that once he was in a azab, in a session of condolence, and that a man who had a turban on his head, he stood and he said that this narrowing of the grave happens to everyone. He said it happens to everyone, even Muhammad. This is something that's kufr. This narrowing of the grave is something that makes the person experience something that is extremely annoying. It does not happen to people who died as pious people. It does not happen to children. There are many people whom it does not happen to. So how do they say that it happens to some of these highly ranked people. Therefore, one has to be careful, and we don't believe when this, when, if such a thing is in the, in a book which is attributed to a renowned scholar, what we would say that this is something that was introduced into that book later on. It was not mentioned by that renowned scholar. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. العرض معناه الجانب. هذا الإمام الشافعي يقول إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. معنى هذا الكلام أنني لم أطلع على كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع جلالة قدر الإمام الشافعي وعلو درجته في علم الدين وحفظ الحديث، كان من الحفاظ وكان إماما مشهورا، ورد حديث رواه الترمذي وإسناده حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. العلماء فكروا قالوا من هو العالم الذي هو من قريش وعلمه ملأ طباق الأرض، يعني أرجاء الأرض؟ قالوا هو الإمام الشافعي. هذا الإمام يقول معنى كلامي أنا ما اطلعت على كل كلام للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حصل أن طلع بعض كلامي يخالف كلام الرسول اتركوا كلامي هذا الذي خالف وخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العدل وهذا الحق وهذا الصواب، أن يقول الشخص إن خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلام عرض الحائط، أنا اتركوا كلامي وخذوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. معناه الإمام الشافعي يقول أنا لا أجل عن الخطأ، يجوز علي أن أخطئ، هذا معناه، وهذا يفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه كلكم مهما على قدركم ومهما علت درجتكم ومهما كنتم علماء لابد أن يحصل منكم خطأ ما، لابد مهما كان، كائنا من كان إلا النبي، النبي لا يخطئ في الدين، أما من سوى النبي أبو بكر، عمر، عثمان، علي الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، كل العلماء لا بد أن يخطئ في شيء ما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤخذ من قوله ويترك. ما معنى ويترك؟ معناه لا يكون صحيحا، غير رسول الله. أما الرسول وكل الأنبياء لا يخطئون في شيء من علم الدين، من سواهم لا بد أن يخطئ. عمر ليس أخطأ رضي الله عنه مع جلالة قدره وسعة علمه، ليس أخطأ؟ أخطأ مرة كان على المنبر فقال للناس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في مهر بنت من بناته على 400 درهم، فأيما إنسان أسمع أنه يزيد على ذلك إلا جعلته في بيت مال المسلمين. فجاءت امرأة وقالت له، قالت لسيدنا عمر، قالت يا أمير المؤمنين كلامك أم كلام الله؟ قال بل كلام الله، وما ذاك؟ فقالت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وأنت تقول من زاد على 400 درهم أجعله في بيت المال. فقال سيدنا عمر كل أحد أفقه من عمر. أخطأ عمر وأصابت امرأة وصعد المنبر وقال للناس أنتم ومهور نسائكم كما تشاءون. ما قال أنا عمر كيف تراجع الامرأة، لا، اعترف أنه أخطأ. ثم لما قالت له كلامك أم كلام الله فورا قال بل كلام الله. وقال وما ذاك، يعني ما هو الذي تذكرين عني من الغلط حتى قلت لي هذه الكلمة. فلما نصحته قبل النصيحة، ما قال لها لا أنا عمر لا أراجع، بل قبل النصيحة وصعد على المنبر وأصلح الخطأ الذي حصل منه، وهو عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره ما رفض النصيحة بل قبل النصيحة. التعصب يكون للحق وليس للشخص إذا غلط، لا يتعصب للشخص إذا غلط لأنه يعرفه أو لأن بينهما صحبة أو قرابة أو لأنه شيخه، لا، التعصب يكون للحق وليس للشخص إن ترك الحق ترك الصواب. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع. تسلم للصوفية الصادقين أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، قال فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه له كتاب اسمه أدب المريد، يقول فيه: المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا فليتركه وليتبع الشرع. هكذا يقول كل العلماء الذين هم من أهل العلم من أهل الصدق، كل الصوفية الصادقين كلهم هكذا يقولون: نحن مع الشرع، نحن نسلم للشرع، إذا الإنسان خالف الشرع لا نمشي معه إذا خالف شرع الله، مهما كان عاليا في العلم ومهما كانت له شهرة لا نترك الدين لأجل كلامه لأجل خاطره. فإذا واحد اعتمد على المطالعة في الكتب لنفسه دون عالم ثقة يتلقى منه يطلع ضالا. يوجد كتاب لعالم مشهور مشهور مشهور ينتسب للمذهب الشافعي، مكتوب في هذا الكتاب كلام كفر، مكتوب: الشخص إذا اعتقد أن الله في جهة فوق يعذر لأن هذا يصعب تخليص القلب منه. هذا كفر، الذي يعتقد أن الله في جهة فوق هذا كذب القرآن، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهموا كل التنزيه من هذه الآية: ليس كمثله شيء. فإذا واحد اعتقد أن الله في جهة فوق أو أنه جالس على العرش أو أنه يسكن السماء أو أنه ينزل ويطلع نزولا حقيقيا وصعودا حقيقيا أو أن له أعضاء، يد عضو، رأس جارحة، رجل عضو، أو أن له أجزاء كاللسان والأسنان والأضراس، هذا كافر، ما عرف الله، ما آمن بالله وما عبد الله. فمن يقول بخلاف ما جاء في القرآن، من يقول قولا يكذب به القرآن، هذا كافر. فهذا الكتاب مشهور والمؤلف مشهور، نترك كتاب الله ونأخذ بما دس في هذا الكتاب؟ لا، نحن مع كلام الله ومع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومع كلام أئمة الهدى، لا نترك هذا لأجل كلام فلان وفلان والمؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني. في بعض كتب الشافعية الإمام الشافعي بريء من هذه الأقوال، وهذه الأقوال موجودة في بعض كتب الشافعية، مذكور فيها تصح، وهذا الكلام فاسد وكفر، من اعتقده أو قاله كفر، لكن نحن نقول اعتقادنا أنه مدسوس على بعض الشافعية، مكتوب في هذه الكتب: الاقتداء بالبدعي يصح ولو كانت بدعته توصل إلى الكفر. كفر هذا، معنى هذا الكلام أن الاقتداء بالكافر في الصلاة يصح، هل يصح أن نقتدي بكافر وقد علمناه كافرا؟ لا يصح. البدعيون ما كلهم وصل إلى حد الكفر، بعضهم وصلوا إلى حد الكفر وبعضهم فسق دون الكفر. ففي بعض الكتب المنسوبة للشافعية ماذا يقولون؟ يقولون الاقتداء، يعني اقتداء الشخص في الصلاة بالبدعي، يعني الذي هو ما مشى على منهج أهل السنة والجماعة بل ابتدع خالف أهل السنة والجماعة، يقولون تصح القدوة به ولو كانت بدعته أو صلته إلى حد الكفر. قالوا كالمعتزلي الذي يعتقد أن العبد يخلق أفعال نفسه، هذا كفر، هذه العقيدة كفر. إذا واحد قال العبد هو يخلق أعماله، حركته، كلامه، نظرته، مشيه، بطشه بيده، إذا قال الإنسان هو يخلق ذلك، هذا كافر. من عرف كفر هذا الإنسان يصح أن يقتدي به في الصلاة؟ لا يصح ولا في مذهب من المذاهب الإسلامية. طب مذكور في بعض الكتب، ماذا نفعل؟ نحذر الناس من هذا الكلام، لأن هذا الكلام فاسد ضد القرآن وضد الحديث وضد ما قرره أئمة الهدى. كل أئمة الهدى يقولون لا تصح القدوة بكافر، كلهم ما اختلفوا في هذا. إذا واحد كافر من المعلنين أو لم يكن من المعلنين، يعني يقول أنا مسلم لكنه في عقيدته هو كافر، كهذا المعتزلي الذي يقول الإنسان هو يخلق أعمال نفسه، هذا كافر. من عرف هذا عنه واعتبر صلاته خلفه صحيحة كافر. هذا مذكور في بعض الكتب، ماذا نفعل؟ نحذر من هذا الكلام الفاسد. وتلك المقالة التي ذكرتها قبل هذه أيضا في بعض كتب الشافعية مذكورة، أن الشخص إذا اعتقد أن الله في جهة فوق يعذر، لأن هذا مما يصعب تخليص القلب منه، هذا كفر والعياذ بالله. الإمام الشافعي قال المجسم كافر، من ينتسب إلى المذهب الشافعي يخالف إمامه ينظر إليه هذا؟ الإمام الشافعي قال المجسم كافر، ذكر عنه ذلك الحافظ السيوطي في كتاب اسمه الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، قال الإمام الشافعي المجسم كافر. ما معنى المجسم؟ يعني الذي يقول قولا يفضي يؤدي يعني إلى أن الله جسم، هذا كافر. يعني الذي يقول الله له رأس، أو يقول الله له يد جارحة أو رجل جارحة أو عين جارحة، أو يقول له أذن، أو يقول له أصابع أعضاء أجزاء، هذا كافر. كل قول يفضي إلى أن الله جسم هذا كفر والعياذ بالله. الإمام الشافعي يقول المجسم كافر. الإمام الشافعي يقول من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر، هكذا يقول الإمام الشافعي، احفظوا هذا عنه. يقول الإمام الشافعي، نقله عنه القاضي حسين. القاضي حسين هذا من الطبقة التي تلي طبقة الإمام في المذهب الشافعي، هذا من أصحاب الوجوه، يسمون هؤلاء أصحاب الوجوه. القاضي حسين يقول قال الإمام الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر. يوجد عالم اسمه ابن المعلم القرشي، ابن المعلم القرشي في كتاب له يقول القاضي حسين يقول إن الشافعية قال من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر. فهذه العبارة احفظوها حتى تردوا على هؤلاء الجهال الذين يقولون هذه المقالة الفاسدة التي سبق ذكرها. الشافعي رضي الله عنه said what means that if what I say goes against the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then leave what I have said and follow the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Al-Shafi'i, although he was a great scholar and he memorized a lot of ahadith and he had heard a lot of ahadith, he did not hear all. He was a very famous scholar, he was a very great scholar. And the Prophet alayhi salatu was salam had said in what At-Tirmidhi narrated and said is Hassan, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said about, he said, Alim Quraysh, that is the scholar of Quraysh, who will fill this earth with knowledge. The scholars thought and said that the scholar who is mentioned by this hadith, who is meant by this hadith, is Al-Shafi'i radiallahu anhu, because he was from Quraysh and he spread knowledge in the corners of this earth. He says, this Al-Shafi'i says, I did not read everything that the Prophet alayhi salatu wasalam had said. So if anything that I say is against what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, then leave what I have said and follow the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He is being just. That is why he's saying that. He does not say about himself that he does not commit a mistake. And this is also something that we understand from the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, which means that all of you, except for the Prophet sallallahu alayhi wasallam, all of you will say things that are not correct. So some of the scholars even would say sometimes they might say something that is not correct, even if they have a very high rank, because the Prophet ﷺ said something which means that. Isn't it the case that Umar ibn Khattab once committed a mistake, and he admitted that he had committed a mistake? Once he was on the minbar, and he said that the Prophet ﷺ did not increase in the dowry of his daughters, or the maximum dowry of his daughters was 400 dirhams. So he told people, if anyone pays more than that, then I will take that extra into the Muslim treasury. So a woman came to him afterwards and told him or asked him, do we follow what you say or what is mentioned in the Quran? And he told her, of course you follow what is mentioned in the Quran, but what is the matter? So she told him, she mentioned a verse which means that there wasn't a limit there for the dowry. There wasn't the limit that he had mentioned. So he said, what means that Umar committed a mistake and a woman was correct. And then he said, do with the dowries of your women whatever you want. He admitted his mistake. He accepted the advice that was given to him, although he is Umar ibn Khattab and he has a very high status. Therefore, a person should not blindly follow someone else because of a relation or something else. One should follow the person who is saying things that are correct in the religion. Al-Imam Ahmad al-Rifa'i radiallahu anhu said what means, follow those highly ranked Sufis, true Sufis, follow them, and as long as they do not negate, they do not contradict the religious knowledge. Al-Imam Abdul Qadir al-Jilani also said in Adab al-Murid, he said that if the student sees something from the Shaykh or sees a mistake from the Shaykh, then he should make it clear to him. He should clarify that to him. If this Shaykh retreats, then that is it. If he does not retreat, then he leaves him. All of the true Sufis say that. We are with the religion, and we do not follow someone who says something that is against the religion, even if this person is famous. So the person who depends on reading from books and does not obtain knowledge properly might find something in a book that is attributed to a famous author, and as a result he might be misguided. For example, there is a famous book that is attributed to a famous person, in which it is said something that is kufr. It is said, they say in that book, that if a person believes that Allah subhanahu wa ta'ala is physically in the upper direction, then this person is excused and that he does not blaspheme. This is what it means. And this saying is blasphemy. This is against the Quran. The companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam understood that Allah subhanahu wa ta'ala does not resemble the creation from the verse laysa kamithlihi shay'. Therefore, if a person believes that Allah Ta'ala exists in a place, or that he has body parts, whether they are big or small body parts, then this person is not a Muslim. This person did not believe in Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And if a person says something that is against the Quran, then this person is a kafir. And the author of this book is very famous. So we do not leave the Quran and follow the author of this book. We follow what is mentioned in the Quran. Also in the books of some famous, that is attributed to some famous Shafi'iyya, and this saying that is going to be mentioned is matsus. This is something that is introduced into that book, which these scholars did not say. And it is a blasphemous statement. They say that it is valid to follow in prayer, to follow a person who is a bid'i, even if this person's bid'ah is, or this person's innovation is blasphemous. The bid'iyun, that is those who have negated the belief of Ahl Sunnah wal Jama'ah, some of them, their innovation reached blasphemy. And some of them, their innovation did not reach blasphemy. But those whose innovation reached blasphemy, we do not say that praying behind them is valid. And if a person says that praying behind them is valid, this is kufr. But this is mentioned in one of these books that are attributed to a famous Shafi'i scholar. The Mu'tazili, who says that the person creates his own deeds, this person is not a Muslim. So if a person knows that this person says this, one does not follow him in prayer, and one does not say that following him in prayer is valid. So you should warn people against such sayings, because this is against what the scholars agreed upon and what the scholars confirmed. Even if the person who wrote it was considered to be famous, we should warn against what is in these books. Al-Shafi'i radiallahu anhu himself says that the person who claims that Allah subhanahu wa ta'ala has a body is a blasphemer. So how does that person say that if a person believes that Allah subhanahu wa ta'ala is in the upper direction, then he is excused? How does he say that he is a Shafi'i and then he negates or he contradicts what the imam of that school says? As-Suyuti, in his book Al-Ashbah wa Nadha'ir, narrated that Al-Shafi'i said that if a person says that Allah subhanahu wa ta'ala is a body, then this person is a blasphemer. Al-Shafi'i also said that if a person believes that Allah subhanahu wa ta'ala sits on the throne, then this is blasphemy. This is kufr. This saying was narrated by Al-Qadi Hussein, who is in level in the Shafi'i school, directly below, in the level that is directly below Al-Shafi'i himself. The Al-Qadi Hussein said this, and this was narrated by Ibn Mu'allim al-Qurashi. Ibn Mu'allim al-Qurashi. He says that Al-Qadi Hussein says this. So memorize this statement so that you know how to refute such individuals. اسم الكتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي الذي ذكر فيه هذا نجم المهتدي ورجم المعتدي. مطلوب أن يحفظ هذا القول في أي كتاب في الصحيفة رقم 551 مذكور هذا. احفظوا هذا بارك الله فيكم. مهلله وصلي على رسول الله. وشئت أقول لهم This is mentioned in a book that is called نجم المهتدي ورجم المعتدي in page 551. Memorize these statements so that you would know how to refute those teachers. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.